ما الحكم في من يلقي السلام على الموجودين في المسجد وذلك قبل تحية صلاة وذلك قبل تأدية صلاة تحية المسجد؟ هذا هو السنة، إذا دخل على الجماعة في المسجد يسلم عليهم ولو أنهم يصلون، والسلام عليكم، وإن قال ورحمة الله وبركاته طيب، فالذي في الصلاة يرد الإشارة هكذا في يده إشارة له، والذي خارج الصلاة يرد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ولا بأس بهذا، ولا يكره هذا، بل مشروع. كان الصحابة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، فيرد عليهم بالإشارة عليه الصلاة والسلام. وأما قول بعض العامة أنه لا يسلم على من في المسجد أو على هذا غلط، خلاف السنة، بل يسلم عليهم ويردون عليه ولو كانوا يقرؤون، يقول السلام عليكم، وإذا سمعوا الصوت يقولوا عليكم السلام، وإن كان قال ورحمة الله يقولوا عليكم السلام ورحمة الله، يردون مثل قوله أو أزيد، لأن الله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، فإذا قال السلام عليكم قالوا وعليكم السلام، وإن زادوه رحمة الله كان أفضل لهم، وإن زادوه بركاته كان أفضل لهم. أما إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن يلزمه أن يقولوا مثل ذلك حتى يردوا عليه تحيته ويقفوا على القراءة ثم يشتغلوا بالقراءة، وإن كانوا في الصلاة ردوا بالإشارة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.